بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الحديث الحسن وفصل في تعريفه وعقب على ذلك بقاعدة فيما يقوله الإمام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وشرح المقصود من كلمة حسن صحيح وأن لها اعتبارين: الاعتبار الأول كونها جاءت من طريق واحد، والاعتبار الثاني كونها جاءت من أكثر من طريق، إلى آخر ما هنالك. وبهذا يكون قد أتى رضي الله تعالى عنه على ختام الحديث حول الحديث الصحيح والحديث الحسن. بقي للمصنف رضي الله تعالى عنه تعقيب بسيط يذكره العلماء في هذا الموطن غالبا من علم مصطلح الحديث، وفي مسألة تعرف بمسألة زيادة الثقة يؤتى بها في هذا الموطن حتى يتم إلحاقها بالحديث الصحيح أو الصحيح الحسن، فهي ليست من الضعيف في شيء على ما سيأتي معنا إن شاء الله في هذا الدرس. من شرطها تلحق بالحديث الصحيح إن كان الزائد المتفرد بالزيادة من رجال الصحيح، وتلحق بالحسن إن كان صاحبها من رجال الحسن. قال رحمه الله تعالى: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق منهم. فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة. في نقص هنا مفروض أن يقال ممن لم يذكر تلك الزيادة، فهي إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، من لم يذكرها إلى آخره. لازم يكون في كلمة فهي. والله الطبعة الثانية شو عندكم؟ شو القراءة عندك شو ممن لم يذكر تلك الزيادة بعدين؟ لأن الزيادة، طيب اكتبوها بالله عندكم في هذه الطبعة، لأن الزيادة هنا ساقطة من الطبعة وهي عبارة ضرورية يختل المعنى بدونها لا بد منها. لأن الزيادة إما أن تكون أول سطر صفحة 46 فوق قبل كلمة إما تكتب لأن الزيادة. نعم. وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره، وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح. لأنها في حكم المستقل، عندكم في حكم الحديث المستقل ما في يعني خلل في الرواية، لأنها في حكم المستقل يعني يفهم من العبارة الحديث المستقل، لكن نكتب وفي نسخة وفي نسختين في حكم الحديث المستقل. المقصود أنه حينما يأتينا حديث صحيح رواه الثقات أو حديث حسن رواه الرجال الذين توفر فيهم شرط الحسن بصفة معينة، ثم تأتينا رواية أخرى يرويها ثقة من الثقات مثل أولئك الثقات، وهذه الرواية فيها زيادة عن الرواية السابقة. الرواية الأولى رواية حديث تام، يعني فيه فائدة كاملة يحسن السكوت عليها، كما يقول علماء النحو أنه الكلام هو ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها، انتهى الكلام. لكن تأتينا رواية أخرى رواها ثقة كأولئك الثقات، فيها زيادة، فيها جملة زائدة، أو بالسند يكون فيها وصل، يكون فيها انقطاع، السند بيجي هو بيوصل، يكون في إرسال بيجي هو يصل هذا الإرسال بذكر الصحابي إلى آخر ما هنالك. المهم في زيادة رواها ثقة، فماذا نفعل بهذه الزيادة؟ أولا ننظر في هذه الزيادة، هل هي تنافي وتناقض متن الحديث الأول الذي رواه الآخرون؟ إذا في تنافي وتضاد بين الزيادة وما زيد عليه فهذا يسمى شذوذا، ترد هذه الزيادة ويصبح حديث هذا المتفرد ولو كان ثقة يصبح حديثه ضعيفا، وسيأتي معنا هذا البحث، ما نتوقف عنده الآن لأنه سيأتي معنا في بحث خاص اسمه الحديث الشاذ، يأتي معنا. الآن حديثنا في زيادة الثقة التي لا تنافي ولا تناقض رواية غيره، عم تزيد عليها زيادة ما عم تناقضها، ما في مناقضة، فهذه تسمى عند علماء مصطلح الحديث تسمى زيادة الثقة. هذا إذا كان ما في تنافي وتضاد، وقت يكون في تنافي وتناقض نسميه شذوذ، الآن ما في، إنما هو مجرد زيادة. هذه الزيادة ننظر فيها، فإذا كانت من ثقة خلاص نعطيها حكم الحديث المستقل، لو كان هذا الثقة بذاته روى لنا حديث مستقل غير هذه الزيادة ما لها علاقة بهذه الزيادة، جاب لنا حديث روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقبله ولا ما نقبله؟ نقبله لأنه متوفر فيه شرط الصحة أو شرط الحسن، فإذا كان قبلنا منه الحديث المستقل فلماذا لا نقبل منه هذه الزيادة وهي لا تناقض أصل الحديث الذي رواه غيره من الثقات؟ المفروض أن نقبلها لا شك في ذلك، هذا رأي جمهور العلماء رضي الله تعالى عنه. يعني مثلا روي عن سيدنا مالك رضي الله تعالى عنه، عن سيدنا نافع، عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على من أدرك رمضان فعليه زكاة الفطر من كل حر أو عبد أو ذكر أو أنثى. هكذا جاءت الرواية بغير رواية مالك، رواية الرواة كلهم عن نافع بهذا الشكل، من كل حر أو عبد ذكر أو أنثى، اللي روى عن نافع كثر وكلهم يرويه بهذا الشكل إلا مالكا تفرد بزيادة فقال من كل حر أو عبد أو ذكر أو أنثى من المسلمين، في كلمة من المسلمين زيادة، هذه الزيادة زيادة في الرواية، لكن من اللي رواها هذه الزيادة؟ هو الإمام مالك، والإمام مالك ثقة بل هو من أعظم الثقات رضي الله تعالى عنه، فيقول العلماء رضي الله عنهم إن هذه الزيادة مقبولة ويعدونها الحديث، كما قبلنا الحديث المستقل من رواية مالك أي حديث مستقل فنقبل هذه الرواية في هذه الزيادة. وأخذ بهذه الزيادة من الفقهاء جمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء أخذوا بهذه الزيادة. شو بنبنى على هذه الزيادة؟ ينبني عليها أن الإنسان إذا كان له زوجة مسلمة فإنه يجب عليه إخراج زكاتها، زكاة الفطر، إطالة زكاة الفطر عن زوجته المسلمة. وإذا كان عنده عبد مسلم يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن عبده المسلم. بينما لو لم تكن هذه الرواية بده يطالع عن مسلم قطعا، لكن عن غير المسلم لو كان عنده عبد مسلم، العبد كافر أو زوجة كافرة، فهل يخرج عنها الزكاة أم لا يخرج عنها؟ الحديث لا ينص على شيء. الحديث بدون الزيادة من كل حر أو عبد ذكر أو أنثى، الحديث ما نص على شيء. فلا يفهم منه أنه نخرج الزكاة عن العبد الكافر أو المرأة الكافرة، ولا يفهم منه أن لا نخرج عنهما. بينما هذه الزيادة أعطتنا زيادة معلومة، أعطتنا معلومة زائدة، وهي أننا لا نخرج عن الزوجة الكافرة ولا نخرج عن العبد الكافر، لأنه قال من المسلمين. ومفهوم المخالفة مر معنا سابقا شو معنى مفهوم مخالفة عند الأصوليين. مفهوم مخالفة هو الصفة التي توجد، الصفة أو ما يتبع الصفة، بحث طويل يعني في عدة ألفاظ تتبع الصفة، إذا وجدت في النص فإنه يفهم منها مفهوم مخالفة. كما إذا قلت جاء زيد الطويل فإنك تفهم من كلامي أنه جاء زيد الطويل، وتفهم شيئا آخر من وراء الكلام أن زيد القصير لم يأتي. منين فهمت أن زيد القصير لم يأتي؟ من كلمة الطويل فقط. هذا نسميه مفهوم المخالفة. فلما قال من المسلمين فهمنا منه مفهوم مخالفة. هذا كذا جمهور العلماء فهموا أنه مفهوم مخالفة أن الزوجة والعبد إذا كانا كافرين فليس على السيد والزوج زكاة فطر حقهما. وعلى هذا العموم المحدثين على هذا المذهب، وهو قبول زيادة الثقة. وكذلك ما روي في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. في أحد الصحابة روى هذا الحديث، عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه روى هذا الحديث مثل ما هو، لكن في كلمة زائدة، وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، مو مسجدا وطهورا، قال وتربتها طهورا. طيب هذه الزيادة اجت من رواية مين؟ من رواية صحابي. الصحابة لا يناقش في عدالتهم وتوثيقهم، لا يناقش، صحابة فوق ذلك. فإذا صحابي جاء بهذه الزيادة يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي على العين والرأس، لا تناقش أبدا. ولذلك كذلك أكثر الفقهاء أخذوا بهذه الزيادة. ماذا ينبني على الأخذ بهذه الزيادة أو تركها؟ الذين تركوا الأخذ بهذه الزيادة قالوا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني نصلي أينما كنا على وجه هذه الأرض، وكذلك هذه الأرض طهور يصح التيمم عليها، الأرض وكل ما كان من الأرض، ولو كان صخرا أملس، ولو كان قطعة الخام مجلية عم تلمع لما يصح التيمم عليها، ولو لم يكن عليها شيء من الغبار أبدا. ليش؟ لأنه قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. حتى أن بعض الفقهاء أبعد أكثر من ذلك فقال كل ما كان من الأرض ولو كان خشبة، لو كان خشبة من شجرة يصح أنه يتيمم عليها. أما الذين أخذوا بهذه الزيادة وهم جمهور رضي الله تعالى عنهم قالوا لا، هذه الزيادة زيادة صحابي عم يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثقة، فينبغي أن ينظر إليها بعين الاعتبار. فقالوا وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فالتراب الذي هو على وجه الأرض، التراب الذي هو على وجه الأرض مما يسمى الصعيد، هذا الذي يتيمم به. ولولا هذا الغبار، إذا ما في غبار وفي أرض ملساء، فإنه لا يصح التيمم عليها، أخذا بحديث هذا الصحابي الجليل في قوله في هذه الزيادة وتربتها طهورا. وكذلك ينبني على هذا أنه لو كان راوي حديث جاءنا مرسل، شو المرسل؟ الذي سقط منه من هو في طبقة الصحابة، من هو في طبقة الصحابة سقط، يعني أن يقول التابعي الحسن البصري سعيد بن مسيب سعيد بن جبير أن يقول هذا التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هو منين جاب هي؟ هو ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولا سمعه، إذا سمع من واحد آخر. من هو الإنسان الآخر؟ قد يكون صحابيا وقد لا يكون. لو أنه نحن تيقنا أنه صحابي خلاص، الصحابة لا يسألوا عن عدالتهم ولا يبحثوا فيها، لكن نحن في عندنا شك كبير جدا أن يكون هو قد سمع هذا الكلام عن تابعي مثله، وهذا التابعي الذي هو ليس بصحابي هو عرضة للبحث والتمحيص والدراسة عند المحدثين، ومثل الصحابة يسلم لهم حالهم، أما التابعين ومن بعدهم فإنه لا بد أن تناقش حياته وتدرس حتى يحكم عليه. طيب ما عرفنا من هو شيخه للحسن البصري الذي سمع منه، إذن أصبح الحديث منقطعا، يعني في حكم المنقطع، والمرسل ضعيف كما قرر الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، بعد أن كان الناس يأخذون بالحديث المرسل، لما جاء الإمام الشافعي وتقدم بهذه الدراسة وشكك في الحديث المرسل وجعله ضعيفا تبعه كل العلماء، تبعوا الإمام الشافعي على أن الحديث المرسل ضعيف، ووضع له شروطا شديدة قوية تأتي في مكانها إن شاء الله في دراستنا لهذا الكتاب، شروط الإمام الشافعي التي وضعها، وإذا توفرت هذه الشروط أصبح له حكم المتصل. طيب إذا كان جدنا رواية حديث برواية عدد من الثقات مرسل، عدد من الثقات عم يروي حديث عن الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء ثقة من الثقات مثل هذيك ثقة عم يروي الحديث عن الحسن البصري عن سيدنا أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه زيادة وزيادة. الحديث اللي جبت الأول تبع من المسلمين تبع الإمام مالك، هذا كيف زيادة في المتن، هون جاء هذا الراوي الثقة جاء بزيادة وين؟ في السند، فوصل هذا الإسناد وذكر اسم الصحابي. طيب زيادة، وهذه زيادة من ثقة نقبلها ولا ما نقبلها؟ لو أنه روانا هو حديث آخر بسنده عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الحسن البصري عن سيدنا أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقبله ولا ما نقبله؟ طالما قبلناه كمان هم بدنا نقبله، ما في كلام، لأنها زيادة غير مناقضة. هذا الكلام بتفصيلاته يأتي معنا إن شاء الله في الحديث المرسل وشرح الخلافات حول الحديث المرسل، تأتي تفصيلا إن شاء الله تعالى. شو هو؟ من هذا الطريق بصير صحيح؟ نعم من هذا الطريق صحيح، إذا كان الرواة كلهم ثقات والحديث ما في عليه إشكال لا في شذوذ لا في علة يسمى صحيح، لكن الآن عم نقول هل نقبل رواية الثقة أم لا نقبلها؟ نعم نقبلها، مثل وصل الإرسال أو وصل الانقطاع، مو شرط يكون الساقط من هو في طبقة الصحابة، أي سقط في الطريق مجعل الحديث منقطع ضعيف، فإذا أجى واحد ثقة وصل هذا الانقطاع خلاص يقبل منه وتعد زيادة مقبولة. كيف مرسل معين؟ يعني حديث مرسل طبعا الحديث المرسل معروفة، وكل حديث إسناده ينتهي إلى تابعي يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى حديثا مرسلا، ما في كلام. وفي حديث طويل حوله إن شاء الله نأتي عليه بالتفصيل، وأهم ما في بحث الحديث المرسل هو شروط الإمام الشافعي رضي الله تعالى. طيب قال وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة. إذا أجد منافية ومناقضة لأصل الحديث فإن هذا الحديث يصبح شاذا، والحديث الشاذ لو كان سنده كله صحيحا، لو كان السند درسناه من أول لآخر ما في إشكال أبدا كله صحيح، لكن لأنه شاذ ولأن الثقة فيه خالف من هو أوثق منه تنزل درجة الحديث من الصحة إلى الضعف، كمان حديث الشاذ له بحث طويل يأتي معنا في فصل خاص إن شاء الله تعالى. نعم يعني قد يأتي قد يكون من هو أوثق منه منزلة ورتبة بين المحدثين، وقد يكون من هو أوثق منه عددا، يعني عدد من الحفاظ رووا بشكله وروى بشكل مناقض له. لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقا، فهذه تقبل مطلقا، يعني مش ما كانت سواء كان في زيادة في السند ولا في المتن، زيادة في اللفظ ولا في المعنى، زيادة حكم جديد على الحكم السابق، أو تثبت حكم أو لا تثبت حكم، إيش ما كانت تكون، شو ما كانت هذه الزيادة فهي مقبولة، تقبل مطلقا، هي معنات مطلقا. لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة، خلاص طالما نقبل الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة فنقبل هذه الزيادة. ولا يرويه عن شيخه غيره، يعني ما قبلنا نحن حديث مالك عن نافع عن ابن عمر لما زاد كلمة من المسلمين انفرد فيه عن شيخه، لو جاب حديث آخر انفرد فيه عن شيخه نافع هل نقبله أم لا نقبله؟ نقبله ولو انفرد عن شيخه، فهذا الانفراد لا يضر. وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح. جاي معنا هذا البحث كله مع أمثلته والخلافات فيه يأتي معنا إن شاء الله في درس خاص. واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل. في بعض العلماء لكن ليسوا من المحدثين من علوم أخرى، بعضهم أصوليون وبعضهم فقهاء، قالوا بقبول الزيادة مطلقا، أنه طالما نحن عم نقبل من هذا الراوي الحديث خلاص نقبله في رتبته، في رتبة هذا الراوي ودرجته، فإذا كان ثقة نقبل روايته سواء ناقضت ما زيد عليه، ناقضت الأصل أم لم تناقضه نقبلها، نقبل الزيادة مطلقا سواء كان راويها من رواة الصحيح أو الحسن أو غيرهما. يعني هذا رأي لبعض العلماء أننا نقبل الزيادة مطلقا، لكن هذا طالما أنه لم يكن من أهل الاختصاص، يعني مو من علماء الحديث، فلا يعني لا يقام له وزن كثيرا. يعني نحن كل علم من العلوم إذا بدنا نأخذ فتوى فيه ناخذها من علم آخر، يعني إذا أنت لقيت مسألة مثلا في كتاب فيزياء وكيمياء إلها علاقة من قريب أو من بعيد بعلم الطب، طيب يقبل كلام أهل الفيزياء والكيمياء في علم الطب ولا بترجع لعلماء الطب؟ نرجع إلى علماء أهل الاختصاص. فمثل هذه المسألة الأصوليين وبعض الفقهاء لهم هذا الرأي في قبول الزيادة الثقة مطلقا أو قبول الزيادة مطلقا كلها، ولكن القول قول المحدثين. قال واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين، لا يتأتى يعني لا يصلح ذلك على طريقة المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منهم. يعني المحدثين لا يقبلون هذا الكلام ولو صدر عن الأصوليين أو فقهاء، ما بيقبلوا. ليش؟ لأنه عندنا ضمن تعريف الحديث الصحيح الذي مر معنا الذي جاء بنقل العدل تام الضبط المتصل السندي إلى منتهاه من غير شذوذ، لازم يكون مشاذ. فكيف يكون تقبل الثقة مطلقة وقد رواه مخالفا من هو أوثق منه وصار الحديث شاذ وتكون تقوله بنقبلها؟ لا لا تقبل. والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. نعم يعني يتعجب المصنف من هؤلاء العلماء الذين يعترفون في تعريف الحديث الصحيح يقولوا من غير شذوذ ولا علة، وهؤلاء العلماء الذين قبلوا الزيادة مطلقة لما عرفوا الحديث الصحيح قالوا من غير شذوذ ولا علة. طيب شلون أنتوا لما عرفتوا الحديث الصحيح قلتوا من غير شذوذ وبعدين هلا بتقولوا بنقبل زيادة الثقة مطلقة؟ هل خالفت أم لم تخالف؟ كان فيها شذوذ أو ما كان فيها شذوذ؟ فهذا شيء من التناقض لم يعجب المصنف والحق معهم في ذلك. نعم. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن، هذا عبد الرحمن المهدي شيخ الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وهو الذي أشار عليه بتأليف كتاب في أصول الفقه، فألف الإمام الشافعي كتاب الرسالة، الكتاب المشهور في أصول الفقه، فقرأه عبد الرحمن بن مهدي رضي الله تعالى عنه أكثر من 500 مرة. كتاب تلميذه الإمام الشافعي كتاب رسالة قرأه الشيخ اللي هو عبد الرحمن المهدي من كثرة ما استفاد منه وأعجب به وانتفع به انتفاعا عظيما، قرأه أكثر من 500 مرة رضي الله تعالى. نعم. كعبد والمشهور والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني، علي بن المديني شيخ الإمام البخاري والبخاري وأبو زرعة، هذا على الحكاية أبو زرعة، وإلا هو المفروض يقول وأبي زرعة مهان كعبد الرحمن وأبي زرعة، لكن إذا في يعني المفروض بالعطف، إذا عطفنا مجرور على مجرور الثاني يكون ثاني والثالث والرابع كلهم يكون مجرورين، أما لما تقول وأبو زرعة بين المجرورات يحط هذا المرفوع بالواو وأبو زرعة ما يقول أبي زرعة، ليش هيك عمل؟ فمعنى ذلك أنه يرويه على الحكاية، يعني هذا اسمه أبو زرعة، اسمه أبو زرعة بالواو، دائما الواو لازمة له لا تغادره، مثل كلمة مثلا الغزو، هي بالرفع وبالنصب وبالجر تبقى واو، كلمة يدعو واو بكل الأحوال وما بتغير ولا تبدل، وكذلك هنا هذه بسموها الحكاية، تثبيت كلمة أبو زرعة نحكيها حكاية في الرفع والنصب والجر، مثل ما فلان اسمه أبو اليسر، بتقول جاء أبو اليسر ورأيت أبو اليسر ومررت بأبو اليسر، هذا ما نسميه حكاية. أما الإعراب نعرف على أصله، نقول جاء أبو اليسر ورأيت أبا اليسر ومررت بأبي اليسر. نعم. فهون حتى ما نتوهم أن المصنف غلطان في قوله أبو زرعة، حتى ننفي عنه الغلط نقول رواه على إيش؟ على الحكاية. وأبو زرعة وأبي حاتم، أبو زرعة رضي الله تعالى عنه الرازي في أبو زرعة العراقي متأخر، وابن الزين العراقي رضي الله تعالى عن صاحب ألفية العراقي هذا متأخر، أما أبو زرعة المقصود هنا من الأئمة المتقدمين الكبار أبو زرعة الرازي شيخ الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه، هو الذي ذكره الإمام مسلم فقال ما أثبت في الصحيح حديثا إلا وعرضته على أبي زرعة، فما أمر بإثباته أثبته وما لم يأمر بإثباته لم أثبته، أشد ثقته بأبي زرعة رضي الله تعالى. ومن مآثره رضي الله عنه أنه لما كان على فراش الموت أبو زرعة الرازي الله يرضى عنه تغمد برحمته إن شاء الله ويجمعنا به في مستقر رحمته إن شاء الله، لما كان على فراش الموت كان في بعض تلامذته يجلسون بين يديه ويحبون أن يلقنوه كلمة التوحيد، فأحد التلامذة قال لصديقه قال هل تحفظ في التلقين شيئا، يعني هل تحفظ بعض الأحاديث التلقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو زرعة رضي الله تعالى عنه هو في سكرات الموت جلس برأسه رفع رأسه فقال حدثني فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ومات أبو زرعة رضي الله تعالى، بس قال هذه بقية الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هو قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وتوفي في ساعتها رضي الله تبارك الله يرضى عنه واجمعنا إن شاء الله. نعم. قال وأبي زرعة وأبو زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها. يعني هؤلاء الأئمة كلهم يعتبرون الترجيح في الزيادة، لا يقبلون الزيادة مطلقا هكذا بدون قيد ولا شرط، لا يعتبرون الترجيح في الزيادة لرجل كان ليس مخالفا لمن هو أوثق منهم يقبلونها، وإذا كان مخالفا لمن هو أوثق منهم فإنهم يردونها. إذا كانوا هذول الأئمة أجمعوا على هذا ما عاد في كلام لمن بعدهم، هؤلاء هذه الأسماء يعني إذا أجمعت على هذا ما عاد في كلام لمن بعدهم. نعم. ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة، يعني ما روي عن واحد من هؤلاء أنه قال الزيادة مقبولة مطلقا بغير قيد ولا شرط. وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، يعني بعض الشافعية قالوا كذلك أننا نقبل زيادة الثقة مطلقا سواء خالف أم لم تخالف، هذا الثقة خالف من هو أوثق منه أم لم يخالف. بعض الشافعية قالوا، فيتعجب المصنف، مع أن المصنف شافعي طبعا، يتعجب من هؤلاء الذين يقولون بزيادة الثقة مطلقا مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، شيخهم الإمام الشافعي يدل كلامه على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط، يعني لما كان الإمام الشافعي يتكلم عن شروط الضبط عند الراوي ما يعتبر حاله في الضبط ويصف ذلك ويتبحر فيه رضي الله تعالى، قال ما نصه ويكون هذا الراوي الذي نسميه ضابطا مثل ما مر معنا بتعريف الحديث الصحيح تام الضبط. شلون بيكون تام الضبط؟ له صفات، من جملة صفاته يعبر عنها الإمام الشافعي ويقول ويكون هذا الضابط إذا شارك أحدا من الحفاظ لم يخالف. إذا شارك أحدا من الحفاظ، راوي ثقة ضابط عدل لكنه ليس بحافظ من الحفاظ الكبار، فإذا روى رواية يشاركه أحد الحفاظ فيها، يعني يروي مثل هذه الرواية أحد الحفاظ، ويكون إذا شارك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه. يعني إذا كان هذا عم يوصف الإمام الشافعي عم يوصف تام الضبط، مر معنا أن التام الضبط بتعريف الحديث الصحيح، والمصنف فصل القول فيها، ينقل الآن على الإمام الشافعي شرحه لكلمة تام الضبط، من جملة شرحه يقول هذا الكلام، أنه إذا كان هذا التام الضبط الذي نسمينا إحنا أنه هذا فلان من رجال الصحيح، من جملة شروطي أنه إذا شارك أحد الحفاظ، يعني روى رواية ورواية أخرى للحديث ذاته رواها أحد الحفاظ، فيكون شاركه في رواية هذا المتن من طريقه من طريق ذلك الحافظ، فيكون شريكا لهذا الحافظ في رواية هذا المتن، ويكون إذا شارك أحد الحفاظ لم يخالفه، لأنه إذا خالف من هو أوثق منه سقط حديثه، ينبغي أن لا يخالفه. قال فإن وجد حديثه أنقص من حديث هذا الحافظ دل ذلك على صحة حديثه. إذا وجدنا أن الزيادة موجودة عند الحافظ، هو حديثه أنقص من حديث الحافظ، ما في هذه الزيادة، يكون هذا دليل على أنه هو متمكن متثبت، لا يروي الزيادة إلا إذا كان متثبتا منها متيقنا. هذا إذا وافق هؤلاء الحفاظ الكبار ما في كلام في ذلك أبدا، أما إذا زاد على الحفاظ وخالفهم فإن ذلك كما قال الإمام الشافعي يضر بحديثه إذا زاد عليهم وخالفهم. نعم. أعيد كلام الإمام الشافعي، ويكون إذا من هو التام الضبط، ويكون إذا شارك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان ذلك دليل كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه. يعني إذا زاد زيادة منافية إذا شركه نفس المعنى، معنى واحد. ومقتضاه، مقتضى هذا الكلام، يعني ماذا يقتضي كلام الإمام الشافعي وعلى ماذا يدل، ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحافظ. الحافظ المتقن القوي تقبل زيادته، وإنما تقبل من الحافظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ. إذا أنقص هذا ما في كلام، ما في إشكال على نقصه، لأنه الكلام مثل ما أن استتم أصبح يعني كلاما فيه فائدة يحسن السكوت عليها، انتهى الكلام. البحث في الزيادة هو ما عنده زيادة، ما في إشكال عليه. وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته، لأنه يدل على تحريه، يدل على تمكنه وتتبعه وعدم تهوره في رواية الزيادات دون توثق منها. وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بصاحبها، والله تعالى أعلم. إذن الإمام الشافعي لا يقبل الزيادة هكذا قبولا مطلقا كما فعل بعض الشافعية من بعده. فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. في عندنا سؤال هنا يقول: ذكرتم في درس الأربعاء قاعدة بتصريح الحاكم، لا عبرة بتصريح الحاكم ولا بتوضيع ابن الجوزي ولا بتجريح الذهبي إذا انفرد، نعم، ولا بتجريح الذهبي لتشدده، وأن الذهبي حنبلي المذهب، فإذا جرح حنبليا مثله فيقبل ذلك، إلا أن السبكي ترجم للذهبي في طبقات الشافعية ولم يترجم له في طبقات الحنابلة، ثم إن السبكي يتكلم في الذهبي وهو شيخه ورد عليه نعم الشيخ أبو غدة في قاعدة الجرح والتعديل، وللذهبي ميزان الاعتدال والكشاف إلى آخره. طيب، الإمام الذهبي طبعا شافعي المذهب ومترجم في طبقات الشافعية، لكن قالوا عنه هذا القول في هذه القاعدة التي ذكرت لأنه حنبلي المذهب فقها. يعني أنا مضطر الآن أدخل في موضوع خلافي انطوى، موضوع خلاف تاريخي انطوى بين العلماء وكان يعني مؤسفا ومؤلما، لكن يعني مثل هذه الأمور كما يقال تطوى ولا تروى. المهم أنه كان في خصومة شديدة جدا بين الحنابلة وغيرهم من أهل السنة والجماعة في بعض مسائل الاعتقاد، في بعض مسائل الاعتقاد كان في خلافات. اشتدت هذه الخلافات في القرون التي تأخرت عن السلف، في القرن الخامس والسادس تقريبا، بهالفترة هذه اشتدت الخلافات كثيرا، وأصبح هنالك تجريح وخصومات تدل على تعصب شديد جدا، حتى أصبح بعض الجهل من أتباع المذهبين يضربوا بعضهم البعض، بعرف إيش يعني، كله دليل الجهل وعدم الوعي. المهم أنه هذا كان عند بعض العلماء شيء من هذا القبيل، ما نزلوا إلى هذا المستوى العلماء، ولكن كان منهم من يتعصب لرأيه تعصبا شديدا. والحنبلي يعني له هذا الرأي وله هذا المذهب في بعض أبواب الاعتقاد، يقال عنه حنبلي، مو حنبلي في الفقه، مو كلامنا في الفقه، إنما في الاعتقاد. فالذهبي في أول أمره كان بهذا الاتجاه، فإذا جرح وتفرد، برد بأكد وتفرد بالتجريح، فإنه لا يقبل كلامه، إلا إذا كان واحد مثل مذهب حنبلي في أبواب، بعض أبواب الاعتقاد أو بعض مسائل الاعتقاد، ما بدي أقول أبواب كاملة، المهم ما هي مسائل كثيرة، مسائل قليلة، إذا كان مثله في مذهبه فإنه يقبل تجريحه لأنه عادة هو متعصب لهم ومثلهم. ثم من الجدير بالذكر أيضا يعني ما ينبغي أن يذكر أنه هو الإمام الذهبي تراجع عن ذلك. الإمام السبكي ليش؟ مثل ما عم نقول الأخ صحيح أنه في طبقات الشافعية هاجم للذهبي وتكلم عنه مع أنه شيخه هو، لكنه كان يميل عنه ويزور عنه، وذلك بتوجيه من أبيه التقي السبكي رضي الله تعالى اللي روح انتفع بعلمه واستفيد منه، لكن انتبه من أغلاطه. وكان يأمره بالذهاب إلى المزي الحافظ المزي رضي الله تعالى، وأن يلتزم الحافظ المزي ويأخذ عنه ويلازمه ملازمة شديدة، لأن المزي ما في عليه إشكالات أبدا. لكن ينبغي أن نعلم أن الإمام الذهبي في أواخر حياته رجع رضي الله تعالى عن تلك الشذوذات، وسلك مسلك أهل السنة والجماعة جميعا، وترك ما كان ينفرد به من الاعتقادات أو يلحق به من انفرد بالاعتقادات، وكان من أهل السنة والجماعة. ويستشهد على ذلك من حياته رضي الله تعالى أنه وجه رسالة قاسية جدا إلى الإمام ابن تيمية رضي الله تعالى، لأن الإمام ابن تيمية حنبلي كذلك، حنبلي بالفقه وحنبلي في بعض المسائل الاعتقادية التي ذكرتها. وجه له رسالة قاسية بعد أن كان سابقا يمدحه ويثني عليه، رسالة يتبين قارئها أنه انحرف وعاد عن ذلك الميل إلى طريق أهل السنة والجماعة. بمجرد قراءة الرسالة يتبين هذا الموضوع. في كتاب الآن أذكره إن شاء الله للإمام السبكي رضي الله تعالى عنه، أظن اسمه السيف الصقيل، إذا كان ما خانتني الذاكرة أظن اسمه السيف الصقيل، توجد فيه هذه الرسالة للإمام الذهبي الموجهة إلى ابن تيمية، والتي تدل على أنه غير مذهبه رضي الله تعالى عنه وقنع بالحق الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة. الرسالة نعم الحمد لله. فالمهم أخواننا أن الإمام الذهبي يعني على العين والرأس علم غزير جدا، علم غزير يعني لعله تفوق على أهل عصره جميعا في شدة علمه وتمكنه وسعة اطلاعه، وخاصة في علم الرجال وعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء ما له نظير. الذي يقرأ في كتب الإمام الذهبي يتبين عظمة هذا الجبل الراسخ المتمكن المتبحر في العلوم، وخاصة علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأخص علم الرجال. فهذه القاعدة يعني لا تنزل من قدره، وكما أنها لا تنزل من قدر الإمام الحاكم اللي هو إمام الدنيا في علم الحديث، وكما أنها لا تنزل من قدر الإمام ابن الجوزي رضي الله تعالى، لكنها قواعد. يعني كل عالم له ما في عصمة، العصمة للأنبياء والمرسلين والملائكة وفقط، ما في عصمة لأحد. فهذا شرف وفخر للعالم أنه يغلط في حياته غلطة ولا غلطتين ولا ثلاثة، هذا شرف له. معنى ذلك أن آراء الأخرى كلها سديدة صوابها أكثر من غلطها، فهذا مما يتمدح به. فأنا لم آتي بهذه القاعدة طعنا بالسلف رضي الله تعالى، معاذ الله من ذلك. السلف رضي الله تعالى عنهم بركتنا وأنوارهم علينا، ونحن نسير ببركة علمهم وبركة صلاحهم، كلهم ابن الجوزي والإمام الحاكم والذهبي وغيرهم من السلف رضي الله تعالى، اللهم انفعنا بهم يا أرحم الراحمين. فهذا تفصيل القاعدة. ويعني أنا ما أشرت وقتها أن حنبلي المذهب معنى ذلك بالفقه ولا بالاعتقاد، لأنه يعني قاعدة يقولونها ما كان في حاجة للتفصيل، لكن طالما أنه صار في هذا الاستفسار أو هذا الإشكال قام في أذهان البعض فكان لابد من التنبيه إليه. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين،